بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتيتا على الأنثى اختصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تعين اذكر تطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اسم الإشارة. الناظم رحمه الله هنا في هذا الكتاب لم يعرف اسم الإشارة، واستغنى عن عده، واستغنى بعده عن حده، لأن المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد، كما قال أحدهم: الحصر عند بعضهم بالعد يغني عن الحد وغير الحد. أما في التسهيل فقد عرف اسم الإشارة فقال: هو ما وضع لمسمى وإشارة. بذا لمفرد مذكر أشر، معناها أشر بذا إلى مفرد مذكر. المفرد القريب سواء كان عاقلا أم لا، أشر له بذا يكون ملي مذكرا. المفرد القريب المذكر يشار له بذا. وإشارات المفرد المذكر هي ذا وذائي وذائه وذاؤه، هذه هي إشارات المفرد المذكر. ثم قال: بذي وذه تيتا على الأنثى اختصر. بذي وذه وذه وذه وذات وتي وته وته وته وتاء على الأنثى اختصر. إشارة الأنثى عشرة هي ذي ذي وذه وذه بقصر الهاء، وذه بمدها، وذات كذلك، تي وته بقصر التاء، وته وته وته بسكون الهاء والتاء. هذه إشارات المؤنث على الأنثى اقتصر سواء كانت عاقلة أم لا. فالأنثى سواء كانت عاقلة أم لا يشار لها بهذه الإشارات العشرة. والفرق بين المذكر والمؤنث هنا أن العرب كانت لا تحب نداء الأنثى باسمها، لا تحب نداء المرأة باسمها، فأكثر لها من الإشارات، أو لأن النساء أو لكثرتهن، لكثرة النساء. بعض احتمالات أن السبب في كثرة الإشارات بالنسبة للمرأة إما أن العرب كانوا لا يحبون أن ينادوها باسمها، معناها كانوا لا يرون ذلك أو يكرهونه، أو لأنها أو لكثرة النساء. قال: وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع. معناها في حال التثنية فإنك تقول ذاني للمذكر وتاني للمؤنث، وذاني لتثنية المذكر وتاني لتثنية المؤنث. المرتفع معناها في حال رفعه، معناها يرفع بالألف. وفي سواه معناها في سوى الرفع، وهما حالتي النصب والجر. تقول ذيني وتيني، اذكر تطيع معناها تطيع العرب أو النحاة أو هما معا. معناها إذا أردت تثنية المفرد تثنية ذا في حال الرفع فإنك تقول ذاني، وفي حال النصب تقول ذيني، وإذا أردت تثنية تا فإنك في حال الرفع تقول تاني، وفي حال النصب تقول تيني. اختلف العلماء في قول الله عز وجل: إن هذان لساحران. قبل ذكر خلاف علماء النحاة نذكر القراءة. إن هذان لساحران اختلف القراء في قراءتها، فابن كثير وحفص يقرآنها بسكون النون إن هذان، إلا أن ابن كثير يشدد النون الأخيرة، يقول: إن هذان لساحران، يشدد النون، اللي هو ابن كثير. وحفص ما يشدد النون، يقول: إن هذان لساحران. ويقرأها ابن عامر بتشديد النون الأولى يغلب النصب، يقول: إن هذين لساحران. وبقية القراء الكسائي ونافع وحمزة وشعبة مثلا، بقية القراء يقرؤون: إن هذان لساحران. بالنسبة لقراءة حفص وابن كثير وابن عامر ما فيها إشكال، به لقراءة حفص إن هذان، هذه إن للنفي، كذلك قراءة ابن كثير. وقراءة ابن عامر كذلك ما فيها إشكال، به لينصبها، يقول: إن هذين. يعني قراءة الباقين هي فيها إشكال، هي إن هذان، وسنذكر توجيه النحاة لذلك. اختلف العلماء في توجيه قراءة إن هذان، لأن إن معروف أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهذان اللي واضح منها على أنها ما هي منصوبة، أنها مرفوعة، لأنه قال لنا حالا بأن ذا في حال رفعها وتثنيتها فإنها ترفع بالألف، كما قال: ذاني تاني وذاني تاني للمثنى المرتفع. وهذان مرفوعة بالألف وسابقها إن، فاختلف العلماء في التوشيه. شيء منهم قال لأن إنه بمعنى نعم، أن إن هذاني معناها نعم هذاني، إنه ما تعمل مثل اللي جينا القدام إن شاء الله، وأن إن قد تأتي بمعنى نعم ولا تعمل. وقال البعض بأن هذاني على لغة من يلزم المثنى الألف، أي لغة خثعم، فجاتنا في المثنى أن خثعما من العرب الذين يلزمون المثنى الألف، معناها أنهم يلزمونه الألف ويعربونه بحركات مقدرة. كذلك ذكر البعض أن إن هذان لساحران، على أن اسم إن هنا أنه ضمير شأن محذوف، ضمير شأن محذوف، مازال يجينا لقدام إن شاء الله باب المبتدأ والخبر والنواسخ إن شاء الله، ذاك ضمير الشأن وحواله، أنه ضمير شأن محذوف. وعلى أن ذاني على أنها ما على أنها المبتدأ، وعلى لساحران ما هي خبر، على أنها لساحران هذا اللام دخل على مبتدأ محذوف، معناها إن هذان لهما ساحران، وتعد ساحران خبر المبتدأ محذوف تقديره هما، وشبرة في محل خبري خبر ذاني، هذا قول. وقيل بأن إنها إن هذا الهاء قالوا إن قالوا هاء القصة، سنذكره إن شاء الله، هاء القصة معناها يعود إلى قصة سابقة، هو ضمير الشأن تقال لما إذا عاد على مذكر، ضمير الشأن إذا عاد على مذكر يسمى ضمير شأن، وإذا عاد على مؤنث يسمى ضمير قصة. إن لعلنا مثلا إنها أنه ضمير القصة، وإن ذاني إنها هي الخبر. هذه هي أقوال في المسألة، وأصحها من يقول بأن العرب يلزمونها الألف، وفهم قول آخر على هذاني على ذلي في الجابد الذال، لأنه ما هو ألف التثنية وإنما هو ألف هذا، ولكن ألف هذا لما اجتمع مع ألف التثنية حذف ألف التثنية وبقي ألف هذا، وعلى هذان قعما لأن لا تدل على التثنية وإنما يقصد بها المفرد، هذا قول ملي، والتثنية قد ترجع على المفرد كما قال من القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كذلك فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، تزجراني تثنية مع إرادة المفرد. أصح الأقوال القول بأنها على لغة من يلزم المثنى الألف، هذه توجيهات العلماء لقراءة إن هذان لساحران.